لو اطلعت عليه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قل ربي أعلم بعدتهم

بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال له صاحبه:

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى Oh! جئت شيئا نكرا.